نعم غيرهما وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار، والله المستعان. والله المستعان. نعم. وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 70، وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري، فلما كان في أثناء الطريق راجعا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر، وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان لم يعلم به عمرو، فلما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت رجلين لأيدينهما. نعم، يعني أدفع ديتهما. وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذانكي الرجلين، وكان منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها. قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذانكين القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما، فيما حدثني يزيد بن رومان. وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذانكين القتيلين ذينك القتيلين، قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت، نعينك على ما أحببت مما استعنت به مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. أرادوا أن يغتالوه، تآمروا به. نعم. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم، فمن رجل يعلو على هذا البيت؟ هم يقولون: فمن رجل يعلو على هذا البيت؟ نعم. فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم، فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا. شوف، استلبث. نعم. استلبث أصحابه يعني أصحاب النبي استلبثوه. نعم. قاموا في طلبه. فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم. ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق فيها، فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف ابن الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديع ومالك ابن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن خرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك من نصرهم، فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، ففعل، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث شاء، فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنهما ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، يامين بن عمير ابن كعب بن عمرو ابن جحاش وأبو سعد ابن وهب، أسلم على أموالهما ابن كعب ابن عمرو بن جحاش ابن كعب بن عمرو ابن جحاش نعم، وأبو سعد ابن وهب أسلم على أموالهما فأحرزاها. قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم تر ما لقيت من بني عمك؟ نعم، من بني عمك، وما هم به من شأني؟ فجعل يأمين بن عمير لرجل جعل على أن يقتل عمرو بن جحاش، فقتله فيما يزعمون. قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها. وكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق بنحو ما تقدم. فقوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير، من ديارهم لأول الحشر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من شك في أن أرض المحشر ها هنا، يعني الشام، فليتل هذه الآية: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن قال: لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال: هذا أول الحشر، وأنا على الأثر. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن به. وقوله: وما ظننتم أن يخرجوا، أي في مدة حصاركم لهم وقصرها، وكانت ستة أيام مع شدة حصونهم ومنعتها. ولهذا قال:

إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى. وروي أيضا من حديث يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جده عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يجليهم في الجلاء ثلاث ليال أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال. وقوله ولهم في الآخرة عذاب النار أي حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللين نوع من التمر وهو جيد. قال أبو عبيدة وهو ما خالف العجوى والبرني من التمر. وقال كثير من المفسرين اللين ألوان التمر سوى العجوى. قال ابن جرير هو جميع النخل هو جميع النخل. ونقله عن مجاهد وهو البويرة أيضا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن الرومان وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار. فأنزل الله هذه الآية الكريمة أي ما قطعتم وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه. وفيه نكاية العدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. وقال مجاهد نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين. فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم وإنما قطعه وتركه بإذنه. وقد روي نحو هذا مرفوعا. فقال النسائي أخبرنا الحسن بن محمد عن عفان قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم. فقال المسلمون قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقد قال الحافظ أبو يعلى في مسنده قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص عند قبل رواية الإمام أحمد ما أدري عندك ولا. نعم وقال الإمام أحمد عندي بعد طيب بعد ماشي. قال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص عن ابن جري عن سليمان بن موسى عن جابر وعن أبي الزبير عن جابر قال رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مبينا لمال الفيء وما صفته وما حكمه: فالفيء كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، كأموال بني النضير هذه، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله بأولئك من الرعب. ما في معنى للباء معنى بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم بل نزل بأولئك من الرعب بل نزل بأولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاءه الله على رسوله. ولهذا يعني سنة الله في خلق ومعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أتباع الرسول يهابهم اليهود، وسيحصل معركة وقتال بين اليهود والمسلمين حتى ينهزم اليهود ويختبئون وراء الشجر والحجر، ويدل عليهم الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه لا يتكلم لا ينطق لا يدل على اليهود لأنه من شجر اليهود، وهذا سيحصل لا شك، لكن ليس الله أعلم متى يحصل، حتى أنه يذكر عن اليهود المعاصرين، يذكر مثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفة المسلمين الذين يقاتلونهم، فقال بعضهم أو بعض زعمائهم ليس هؤلاء المسلمون الذين سيقاتلوننا، لم يأتوا بعد بسبب المخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه بقدر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل للمتابع للرسول من الكرامة ما هو امتداد لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقدر الاتباع يحصل يعني للمتابع من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كرامة على يديه، لكن بشرط أن يكون الاتباع كاملا، والله أعلم. نعم. فأفاءه الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كما شاء، فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل، يعني ما استأثر به صلى الله عليه وسلم، مع أنه له خالصة، يعني تركه بنو النضير رعبا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فأموالهم له خالصة، ومع ذلك لم يستأثر بها عليه الصلاة والسلام. نعم. فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، فقال:

يرد بعد ذلك قال: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوا أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجئت أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول: كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن أو كما قالت. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: لك كذا وكذا. قال: وتقول: كلا والله. قال: ويقول: لك كذا وكذا. قال: وتقول: كلا والله. قال: ويقول: لك كذا وكذا. قال: حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثال أو قال قريبا من عشرة أمثال أو كما قال. رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمر به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة، وقد قدمنا الكلام عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادتها هنا، ولله الحمد. وقوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي جعلنا هذه المصارف لمال الفي لئلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئا إلى الفقراء. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن طالب حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن العوفي العرني أو العوفي العوفي ايه؟ عن يحيى بن الجزار عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: بلغني أنك تنهى عن الواشم والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول. قال: فما وجدت فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشم والنامصة. قالت: فلعله في بعض أهلك، يعني الوشم والنمص والواصل، فلعله في بعض أهلك، يعني ما نهيتهم. أين قال؟ فقال لها: فادخلي فانظري. قال: فادخلي فانظري. قال: فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت ثم خرجت. قالت: ما رأيت بأسا. هي ظنت يعني أنه في أهله وأنه ينهى بخلاف ذلك، فقال لها: ادخلي فانظري، هل ترين يعني بأسا، هل ترين وصلا أو وشما أو شيئا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فدخلت ثم خرجت قالت ما رأيت بأسا. نعم. فقال لها أما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. رضي الله عنهم. نعم. كانوا لا يخالفون نهيهم للأمة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذا أمروا بأمر أو نهوا عن أمر فإنهم أول من يمتثل. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. الله المستعان. نعم. قال فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. فقالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني لأظن أهلك يفعلونه. قال اذهبي فانظري. فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا. فجاءت فقالت ما رأيت شيئا. قال لو كنت كذلك لو كانت يعني امرأة. نعم. لو كانت كذلك لم تجامعنا يعني فارقناها. نعم. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري. وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يعني فهو نهى عليه الصلاة والسلام عن الوصل والوشم والتفلج للحسن. والله المستعان. الآن يعني الغالب كلهم يعني يقفون أمام المرآت والمكاييج وتغيير خلق الله والنمص إلى آخره. فاللهم اهدنا واهدي لنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقال النسائي أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. في هذه من المواضع أو الآنية التي تصنع فيها الخمر الدباء والحنتم والنقير والمزفت يوضع فيها التمر ويخمر. نعم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب أي اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا